بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس هذه الليلة فيما يجب في زكاة المعشرات، وهي الحبوب والثمار. فتقدم أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض من حبوب وثمار، وأنها لا تجب إلا فيما يكال ويدخر، يعني الأشياء التي قابلة للإدخار، وهي من المكيلات أو من الموزونات، فهذه هي التي تجب فيها الزكاة، لأن هذه هي التي قد تمت فيها النعمة، هي التي تمت فيها النعمة. أما ما عداها من الأشياء الخارجة من الأرض ولكنها تؤكل عاجلة فهذه ولا تدخر، فهذه لا تجب فيها الزكاة، من ذلك الخضروات والبقول والفواكه، هذه الأشياء التي تؤكل في وقتها لا تجب فيها الزكاة. فنعمة الله تبارك وتعالى على عباده سابقة، ولكن نعمة غير نعمة، فالذي يؤكل ويدخر أكبر نعمة من الذي يؤكل في العاجل ولا يدخر، لهذا لم تجب فيها الزكاة فصارت من المعفيات. فالإنسان إذا كان عنده مزرعة خضروات أو بقول أو فواكه لا تجب فيها الزكاة، لكن قيمتها وثمنها إذا حصله وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. فإذا كان مثلا الإنسان عنده له مزرعة فواكه من التفاح ومن الرمان ومن البرتقال ومن غير ذلك من الأشياء، فهذه لا تجب الزكاة في أعيانها، ولكن إذا باعها وحال الحول على ثمنها وجبت الزكاة في الثمن، وجبت الزكاة في الثمن. أما هي أعيانها فلا تجب فيها، بخلاف الإنسان إذا كان عنده مزرعة حبوب، حنطة، قمح، شعير، ذرة، دخن، أرز، غير ذلك من الحبوب، فإنها تجب فيه الزكاة من حين يصفى، إذا صفى أخرج زكاته. ومثل ذلك الثمار من التمور والأعناب والتين واللوز والفستق، وهذه الأشياء هذه ثمار، إذا صفاها الإنسان أخرج منها زكاتها، لأن هذه الثمار قابلة للإدخار، يستفاد منها في الحال وفي المآل. وما الذي يجب؟ ما هو النصاب؟ النصاب تقدم لنا أنه 300 صاع بالصاع النبوي، بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الإنسان عنده من الحبوب أو من الثمار 300 صاع بالصاع النبوي وجبت فيها الزكاة. وتقدم لنا أن مقداره بل معيار الحاضر أنه 900 كيلو، 900 كيلو. إذا كان غلت هذا البستان 900 كيلو وجبت فيها الزكاة، فإن كان أقل من ذلك فإن الزكاة لا تجب فيه، لأن هذا قليل وهذا بقدر ما يأكله صاحب البستان هو وأولاده وعائلته، فإذا زاد عن 300 واسى منه الفقراء، وما كان أقل من ذلك فإن الزكاة لا تجب فيه. هذا هو مقداره سواء كان حبا أو سواء كان ثمرا. طيب، يعني كم مقدار ما يخرج كم الذي يقدر يخرجه؟ قالك هذا يختلف باختلاف المؤونة، مقدار ما يخرج يختلف باختلاف المؤونة. إن كان إن الحبوب وهذه الثمار حصلت من دون كلفة ومن دون مؤونة، مثل بعل، مثل البعول، أو مثل ما يسقى على الأنهار، أو مثل ما يسقى من العيون الفائضة التي يعني في سفوح الجبال أو نحو ذلك، فمثل هذا يجب فيها العشر، يجب فيها بالعشرة واحد بالمئة عشرة، لأنه حصل الإنسان من دون كلفة ومن دون مؤونة، من دون كلفة ومن دون مؤونة، يعني ما فيه إلا أنه فجر الماء على الأرض وحصل هذه الثمار أو حصل تلك الحبوب. إذن حصلت له هذه الأشياء بلا كلفة ولا نفقة ولا مؤونة، فمن نعمة الله عليه أنه يخرج عشرها زكاة، يخرج عشرها زكاة. فإن كان لا إلا فيها كلفة ومؤونة، مثل النواضح السواني في الزمن السابق، أو مثل الآن يعني المواطير، مواطير الكهرباء أو مواطير الديزل أو مواطير أو البنزين أو نحو ذلك، فهذه نصف العشر، نصف العشر، يعني يخرج من العشرة خمسة، يخرج من العشرة اثنين، ومن المئة يخرج خمسة، ومن المئة يخرج خمسة، يعني نصف العشر، نصف العشر، والأول يخرج عشر كام. فإذا كان يسقى من هذا ومن هذا، يعني بعضه يكون بكلفة وبعضه بدون كلفة، فهذا يصير يخرج ثلاثة الأرباع، ثلاثة أرباع العشر، هذا هو قدر ما يخرج منه. وأما حوله ووقت إخراجه فهو حصوله، إذا حصل، يعني ما هو مثل عروض التجارة أو الذهب والفضة أو سائمة بنين بهيمة الأنعام، يعني حولها 12 شهر هلالية قمرية، إذا تم 12 شهر مثلا محرم صفر إلى آخره وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، لا، هذا حوله إلى حصلت، قال جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاد، حوله يوم حصاده يوم جذاده، إذا جذ الثمار وجبت فيها الزكاة، أخرجت منها الزكاة. وإذا حصد الزروع وأخرج منها الزكاة، هكذا، هذا هو حولها. ولو تتم إلا أقل من نصف السنة وجبت الزكاة فيها، فهناك بعض الزروع ما ثلاثة أشهر، مثل الدخن ومثل هذه الأشياء ثلاثة أشهر ويحصل، من حين يحصلها الإنسان تجب فيها الزكاة. ولذا قال يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤونة، يعني ما فيه كلفة، ما فيه نفقة، ما فيه خسارة، ففيه أيضا العشر، يعني واحد من عشرة، كالغيث، كاللي يشرب من الغيث، تجيها الأمطار تنزل عليه من الوديان ومن الجبال فتسقيه، وهو ما أشقى كثيرا، ما يعني بعض البلدان أبدا ما تشرب إلا من ماء المطر، من ماء المطر. والسيوح التي تشرب بالسيح، في أشياء تشرب بالسيح، إلى زادت الأنهار دخلت المزارع، وإذا جزرت الأنهار نزلت عنها، غاضت منها. والبعلي يعني الشارب بعروقه، في يعني بعض الأراضي تكون رطبة، تكون دائما رطبة ندية، فالزرع من دون سقي يخرج وينبت ويؤتي ثماره من دون شيء، من دون أنه يسقى ومن دون أنه يعاد، مثل هذا كله يجب فيها العشر، يجب فيها العشر. ويجب نصفه، يعني نصف العشر معها أي مع المؤونة، إذا صار يعني عاد في مؤونة وفي السواني في الزمن السابق يسنون يخرجون الماء على الإبل ويخرجونها على البقر ويخرجونها على الحمر، ثم يوم تطورت الأمور صاروا يخرجونها بالدواليب، دالوب يخرج الماء كالدولاب تديره البقر، والنواضح يستسقى عليها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ويجب ثلاثة أرباع، أي أرباع العشر بهما، أي فيما يشرب بلا مؤونة ويشرب وبمؤونة نصفين. قال في المبدع: بغير خلاف نعلم، يعني عاد إذا كان لا إلا السيح والبعل ما يكفيه، يسكون بالنواضح يسكون بالمواطير، فهذا يصير فيه ثلاثة الأرباع، ثلاثة الأرباع يصير زكاته، لأنه نصف يشرب بلا مؤونة ونصف يشرب بمؤونة. وما تفاوت فإن تفاوت أي السقي بمؤونة وبغيرها فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشقة، فاعتبر الأكثر كالسوم. يعني عاد يقول إذا كان إنه يسقى بهذا وبهذا وواحد منهن أكثر من الثاني، إما الشقي بمؤونة أكثر أو الشقي بلا مؤونة أكثر، نتبع الأكثر لأنه يشق علينا إننا نقدر الماء، نقدر الماء الذي يسقابه أيهم أكثر، نقدره بالشقي، هذا فيه يعني فيه مشقة، من هذا نشوف الأكثر منهن الذي ينتفع وينمو به الزرع أكثر نتبع. إذا كان والله ينمو بالشقي بالكلفة فإن نخليه مع ما يسقى بالكلفة، تصير تكون زكاته ربع نصف العشر، وإن كان لا إلا شقي بالبعل أكثر فإن نخليه بالعشر نتبع هذا. ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين، يعني يقول إذا كان والله نجهل يشرب من هذا أو يشرب من هذا، ولكننا نجهل أيهم أكثر يستفيد وأيهم أكثر ينمو به، فحنا نحتاط لأنفسنا نخرج العشر ونعتبر كأنه يشرب بلا مؤونة احتياط، لأن الاحتياط كون الإنسان يبري ذمته ويبري يعني ماله أفضل من أنه يبقى في شك يمكن واجبا عليه زكاة ما أخرجته. حنا نخليه ما دامنا جاهلين الأمر لا نقول إلا نسكيه إلا يسكى بلا مؤونة ونخرج من ذلك العشر. وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤونة والآخر بغيرها فما فيه النصاب فيهما النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقه بمؤونة أو غيرها. يعني إذا كان عند الإنسان بستانين أو مزرعتين، واحدة تسقى بمؤونة وواحدة تسقى بلا مؤونة، فكل مزرعة وكل بستان لها حكم نفسها، هذه تزكى العشر وهذه تزكى نصف العشر. ويصدق مالك فيما سقى به، والساعي جابي الزكاة الذي يبعثه إمام المسلمين يجبي الزكاة صدقه، هذا شيء راجع إلى ذمته وراجع إلى علمه، إذا قال إن هذا بلا مؤونة وهذا بمؤونة صدقنا واتبعنا كلامه. طيب متى تجب الزكاة؟ زكاة الحبوب وزكاة الثمار متى تجب؟ يقول: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، هذا وقت وجوبه، وقت وجوبه إذا اشتد الحب، الحب يصير أول ما يكون ماء، يكون ماء، يعني لو فتحت على الحبة وجدتها ماء، ما دامها ماء ما دامها لينة ما وجبت فيها الزكاة، لأن هذه معرضة للآفات، معرضة للأمراض، إذا جاءها المرض ما تتحمل. الحبة الراطبة والحبة التي لا تزال ماء، من حين يجيها المرض تصغر وتضعف وتذهب، إذا ما تجب فيها الزكاة من هذا الوقت. متى تجب؟ تجب إذا خفت الأمراض عنها وصار المرض إلى أصابها ما ضرها. متى؟ إذا اشتد الحب، إذا كان الحب مشتد، يعني يبست الحبة في جرابها، هنا وجبت الزكاة، وهنا صح بيعه. قبل ما يصح بيعه ولا يجوز أن يباع. لو جيت لأمك بشتري منك هذه المزرعة، أبشتري منك وهي لا تزال خضرة ولا يزال السنبل أخضر، حبه ما جمد ولا يبس، ما يجوز بيعها ولا شراؤها. لكن بعدما يشتد حبه ويقسو يجوز شراؤه، لأن الآفات غالبا ارتفعت عنه، يعني يمكن يجيه آفات لكن خفت، ولا لو يجي برد أتلفه ولو كان اشتد حبه، لكنها غالبا يعني فيه أمراض إذا أصابت الزرع في ليلة واحدة ذهب حبه وضمر، صار كأنه يعني إيش، ما هو شيء هالك. هذا ما داموا بهذا الشكل فلا يجوز بيعه وشراؤه، ولا يجوز، والزكاة لم تجب فيه. إذا تلف فيه ما وجبت في ذمة صاحبه، ما وجبت في ذمة صاحبه. متى تجب؟ تجب إذا اشتد الحاب وصلب وقوي، هنا وجبت الزكاة. ومثل ذلك الثمار كذلك ما يتجب فيها الزكاة ولا يجوز بيعها حتى يبدأ فيها النضج. بالنسبة للنخل أن تحمر أو تصفى، إذا دخلتها الحمر والصفرة اللون هذا وتغيرت، بعدما كانت خضراء صارت صفراء أو صارت حمراء، هنا صح بيعه، يجوز بيعه لأنها بدأ فيها النضج. وكذلك وجبت الزكاة فيها، الزكاة وجبت الزكاة فيها، لأن الأمراض تقريبا يعني خفت عليه، خفت الأمراض ما دام أنها وصلت إلى هذا المستوى، ما دام دخلها الطعم وبدت تحلو ودخلتها الحمرة أو الصفرة، هذا بالنسبة للنخيل، هذا بالنسبة للنخيل، هنا صح بيعها ووجبت الزكاة فيها. العنب إذا دخله الماء الحلو، ولا كثير من العنب ما يتغير لونه، يبقى أخضر، لكن إذا دخله الطعم الأحمر الحلو هذا علامة إيش؟ بدو الصلاح فيه، يصح بيعه وتجب فيه الزكاة. وهكذا جميع الثمار، جميع الثمار إذا بدأ فيها النضج وآمنت العاهات وجبت الزكاة فيها وصح بيعها وشراؤها. ولهذا قال: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، لأنه يقصد للأكل والاقتيال كاليابس. فلو باع الحبة أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد لم تسقط. يعني معناه إيش يقول؟ يقول لو تلفت وهي خضراء والثمر خضر أو الزرع إلى الآن ما اشتد، لو تلف بهذا الحال ما وجب عليه الزكاة ولا نطالبه بالزكاة. لكن لو أتلفها بعدما أن بدأ فيها النضج، نقول الزكاة واجبة في ذمتك، أنت اللي حصدتها للإبل تأكله، ما تركتها حتى تنضج، ما تركتها حتى تستوي، أو أنت اللي مثلا بعتها علف نوجب عليها الزكاة لأنها وجبت في ذمتك، أو هذا النخل بعد ما أنه دخله الطعم ودخله اللون، نعم جاء مثلا باع يعني بعض الثمار تصح، يقول واجبة عليه الزكاة، لكن لو تلف من تلقاء نفسه ما وجبت عليه، لأنها وجبت لكن ما استقرت. هنا شيء اسمه وجوب، وهنا شيء اسمه استقرار، فالشيء يجب في الذمة لكن ما يستقر حتى يأتي وقته. فالثمار قبل أن تصل إلى البيدر والزرع قبل أن يصل إلى البيدر هذا واجبة الزكاة فيه، لكن الزكاة ما استقرت، ما تستقر إلا بعد ما يحط في البيادر. البيادر هي اللي تسمى الجرن، الجرن اللي يجعل فيها العيش، يجعل فيها الحب حتى ينشف حتى يجف، ثم إيش؟ ثم يخرج حبه. هذا إذا وصل إلى البيادر استقرت فيها إيش؟ والزكاة تعتبر مستقرة، ما يسقطها شيء. ومثل ذلك الثمار لها جرن ولها بيادر توضع فيه الجفف فيه حتى يخف ماؤها، لأنها لو كنزت وماؤها فيها خربت وأروحت، لكن يجفونها إلى جعلت في الجرن وجعلت في البيادر. في هذه الحال تجب فيها، استقرت الزكاة فيها، هي واجبة من حين نضج الثمار، لكن استقرار الزكاة في هذا الوقت في وضعها في الجرن. ولذا قال: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. يقول: وجبت الزكاة لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس، فلو باع الحب أو الثمرة أو ترف بتعديه بعد لم تسقط، وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها، كان قصدها الفرار من الزكاة. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدة، هذا الجلد ونحو، وهو موضع تشميسها وتيبيسها، لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله، أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط، سقطت لأنها لم تستقر، ما استقرت الزكاة إلا بجعلها في البيدر. فإن تلف البعض، إذا تلف عاد بعضها وبعضها سلم، إيش الحكم؟ قال: فإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكي الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا. يعني قبل أن تجب فيها الزكاة، يعني قبل إيش؟ قبل أن يبدو الصلاح في الثمر، وقبل أن يبدو اشتداد الحب في الزرع، تالفت جاها ما أترفها، جاها برد، جاها برد، جاها جراد، جاها شيء أترفها، لكن بقي منها شيء، ما تلفت كلها، لم تترف كلها. هذه نشوه إن كان إن الباقي الذي لم يتلف نصاب زكاة، وإن كان دون النصاب فلا زكاة فيه، لأنها حين الوجوب ما فيه نصاب كامل، ما عندنا نصاب كامل، ما عندنا أقل من النصاب. إذن ما دام أقل من النصاب فلا زكاة عليه. قال: سقطت لأنها لم تستقر. فإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب، قبل أن تجب، قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمار، قبل الوجوب نعم، زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، يعني وإلا فلا زكاة عليه. وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا، يعني سواء كان نصاب أو أقل من النصاب، لأنها وجبت، يعني بعدما اشتد الحب جاءه برد وأتله وبقي منه شيء، هذا الشيء نقول زكه قليل أو كثير. قلت: كيف أزكيه دون النصاب؟ قلنا: نعم، الزكي لو كان دون النصاب، لأن الزكاة وجبت عليك باشتداد الحب، فتلف بعضه ما يسقط الباقي، تلف البعض ما يسقط عنك الباقي، فأنت تزكي هذا. مثلها الثمار بعدما إنها احمرت واصفرت جاها عاهة واتلفت، جاها ظما، جاها حر شديد، جاها شيء وتالف، لكن باقي شيء، نقول زك هذا الباقي ولو كان أقل من النصاب، لأن الزكاة وجبت عليك. وما دام وجبت، ما دام إنها وجبت فتلف تلفها لا يسقط الزكاة عن باقيها ولو كان دون نصاب، ولو كان دون نصاب. ولذا قال وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصاب. ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسة، يعني عاد يجب على الذي عليه الزكاة أنه يخرج الحب مصفى، ما يخرج بقشوره، ما يخرج بسنابله، ما يخرج بكذا، لا، بعد ما يصفيه ويكون حب خالص يخرج الزكاة، يخرج الزكاة. أما أن يخرجها يعني مع سنابلها، مع يعني قشورها، هذا ما يجوز ولا تجزي، ما يجوز عنه. ولو كان أنه محتاط، محتاط يعني بقدر المخرج، الواجب تصفيته، الواجب أن يصفيه. ومثل ذلك التمر ما يخرجه رطب، أو العنب يخرجه مثلا وهو رطب، لا، التمر ما يخرجه رطب، يخرجه بعد ما ينشف، إذا نشف أخرجه، لأنه ينقص، ينقص. إذا أخرج مثلا إيش؟ أخرج مثلا 100 صاع زكاة من الرطب، هذه إذا جفت ونشفت ما تجي لها 40 صاع، ما تأتي 40 صاع، تنشف. ثم دام أنه رطب، هذا ما هو معدل للإدخار، ما أعد للإدخار، ما يكون معدل للإدخار إلا إذا كان إيش؟ ناشف. ومثل ذلك العنب ما يخرج عنب كذا، لا، يخرج زبيب، يخرج بعد ما ينشف، يكون إيش؟ يكون زبيب. إذا أخرج الزبيب أخرج. ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح، يعني عاد ما يجوز للإنسان إذا أخرج الزكاة أو أخرج الصدقة ولو كان الصدقة تطوع، ما يجوز له أنه يروح يشتريها، يعني مثلا البوادي أو نحو ذلك أو كذا، يجيهم المتصدق قابض الزكاة ثم يقبضها الإبل هذا، ثم مثلا إيش العامل عامل الزكاة يقول كيف أنا أروح أوديها، يروح يبيعها على صاحبها، هذا ما يجوز. لا تتعلق نفسك فيها أبدا، ما دام شيء أخرجته لله فنفسك لا تتعلق فيه، خليه يروح لله. لو كان بدرهم من واحد لا تشتري، خلي يشتري غير، خل أحد يشتري، أو كان الصدقة تطوع تعطي لك فقير، تعطي يعني شيء كذا لله، أو تعطي شيء من الزكاة، تقول له أنت يعني إيش، أنت إيش، وين رايح توديه، وين رايح كذا، هات واشتريه منك، هو يروح يبيعه عليك بأقل من ثمن، هذا ما يجوز، كله لا يجوز. شيء خرج لله لا تخلي نفسك تعلق فيه. والعياذ بالله، يذكرون الذي يتحايلون على إسقاط الزكاة أنه إيش، يأخذ يحط النقود في زنبيل، يحط النقود في زنبيل ويحط فوقها حب، إما ذرة وإما دخن وإما قمح ولا نحو ذلك، يجي للفقير يقول هذه زكاتنا، هذه زكاتنا خذها، الفقير ما يدري ان تحته فلوس، خذ هذه الزكاة. إذا أخذ قال أنت إيش رايح أنت بهالحب هذا، الحب هذا ما يسوى له مثلا، نفرض أنه مثلا يسوى له 50 ريال، يقول لا إحنا نبي نعطيك 500 ريال، يطمع الفقير عز ما أدري أن تحته يشتريه. تحايل على الله، هذا ما يجوز، هذه الحيل عمل اليهود، الحيل من صفات اليهود، هم الذين لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، شحوم بهيمة الأنعام، لما حرم عليهم الشحوم يذيبونه حتى يصير ودك، هم يبيعونه ويأكلون ثمن، يقول نحن ما بعنا الشحوم ولا استعملنا الشحوم، هذا ودك، هذا دهن، هذا ما هو شيء، هذه كلها حيل كذلك يوم الله حرم عليهم الصيد يوم السبت، يوم الله حرم عليهم صيد الأسماك يوم السبت، إيش صاروا يعملون؟ صاروا ينصبون، أعطناكم مصحف، صاروا ينصبون الشباك يوم السبت، الشباك ينصبونها يوم السبت، نعم. ثم إذا كان يوم، ثم تجي هذه قال السمك وتدخل في الشباك، تدخل في الشباك، يجون هم يوم الأحد، يجون يوم الأحد يأخذونه، يقول احنا ما صيدنا يوم السبت، احنا صايدين يوم الأحد، احنا صايدين يوم الأحد. هذه كلها والعياذ بالله كلها حيل، كلها والعياذ بالله حيل ما تجون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم اي نعم.